ولصبهاني كقالون وإن سميت ورشا فالطريقاني إذن فمادني ثامن ونافع بصريهم ثالثهم والتاسع وخلف في الكوف والرمز كفى وهم بغير عاصم لهم شفا.